ويضرب الله الأمثال للناس

يا رب. وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وتغفر لكم الشمس والقمر ودائبين وسخر لكم الليل والنهار إن الإنسان تعالى. Thank you. ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة الله يا عالم. وما ينفعنا الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء I'm حالك يا ابو سلام حالك يا ابو سلام ربنا اغفر لي صدق الله العظيم.